ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 20 بعد 100. وفيها الحلقة 20 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة 3 نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. أيسقط هذا الإنسان الشريف في حبائل هذا الطاغوت المخيف؟ أنا ما رحمتها، أنا قتلتها، فما تركتها تسخر من الرجال وتغدر، ما تركتها تعبث بالعواطف وتثير العواصف. أنا أطحت برأسها، هي نفسها. سأقتلك اليوم وغدا إلى آخر السنين، كلما تبعثين حيثما تكونين لن أدعك تفجرين. أين سيفي؟ أين سيفي؟ هذا سيفي، فأين أنت؟ هنا، فلأطح برأسك هكذا، هناك، هكذا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هناك. مولاي، أنت هنا سيان، كلاكما من جنس خوان. لست أشفق عليك من تمثل الفاجعة، فقد تكون رادعة. فلا شفاء للإنسان من علته ولا خلاص له من محنته إلا أن يلم بالأسباب، فربما تاب وآب. بما تثرثرين؟ أرح سيفك في غمده ولا تثر حقده، إن نعسانا. قتلتها، بادت ثم عادت. سأقتلها وتعود، وأقتلها وتعود. والعبرة في من يصد إغراءها فلا ينجرف ولا ينحرف وعن غيها ينصرف، فهي موجودة وجود الشر في كل مكان وزمان. ألم ترها مع زكوان؟ لقد شتت مني الوجدان. فإن شئت جمعته لك الآن. هاتي، عجلي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن زكوان وهو الحاكم الجديد عرف بالبأس الشديد، لم يمل عن الحق ولا حاد عن الصدق، وما استكان لعزة السلطان وما استسلم لنزغ الشيطان، بل عصمه الإيمان حتى التقى بنعسانا بين الحساب. يا لي من هذا الجمال، ما رأيت مثل هذا الدلال. أفي الدنيا مثل هذا البهاء؟ أفيها مثل هذا الرواء؟ زكوان، اضطرب وجداني، اهتز كياني. أفق يا زكوان، فحولك رجال الديوان وهؤلاء الحسان. أفق. لست أرتكب إثما ولا أنا أقترف جرما. لست ملك نفسك، فلا تعرض كرامة السلطان للامتهان. مولاي، هل اكتفيت بمن رأيت؟ لا لا لا مولاي، فلنرجع استعراض المرشحات إلى وقت آخر. أمر مولاي. شيء فظيع، كاد الحاكم أن يضيع. تسمر أمامها، رعاه جمالها ولكنه تركها ارتجف، لولا أن الله لطف فانصرف. نعسانا. ماذا كنت تفعل لو كنت مكانك؟ كنت اندفعت. ومثل زكوان هرول فانصرف. لا لا لا، إنه مجنون. وأنت؟ أنا؟ أنا ممنون. كنت اندفعت؟ وانهلت عليها تقبيلا فلا تجد عني سبيلا. وأنا أقبل. وتقول في حياء؟ لا لا لا لا لا لا. وأنت تقبل؟ الناس الناس. وأنت تقبل؟ تجمل بالحياة. وأنت تقبل؟ ثم ماذا؟ أسقط مغشيا علي، غائبا عن كل ما حوالي. ربما نبهت فأيقظتك. أفتح عيني في تساقل ربع فتحة نعسانة، ثم نصف فتحة نعسانة، ثم فتحة كاملة نعسانة، فأروح في غيبوبة، وربما انتهيت شهيدا للمحبوبة. زكوان، ما لك كالملذوح بالنار؟ فما استجار، ولكنه نار. ما له قرار. فضلت الفرار. لم يكن أمامي اختيار. تفر من قدرك. نفس عن صدرك، لما تحرم نفسك من النعيم وتعاني هذا الجحيم؟ نعم، نغم هي كالنغم. يسري في الوجدان، فإذا بك نشوان، ففيما هذا الحرمان؟ جبان. تمنح الناس حقوقهم وتخشى عقوقهم، كما تعطي خذ، وبالفاتنة فز. قم فادعوها واهنأ بها. قم قم. إلى أين؟ إليها. امتنع عليها. لماذا عني تمنعون ما لغيري تبيحون؟ أنت في الناس حاكم. أنت ظالم. أيكون الحاكم بلا قلب؟ أليس من حقه أن يهوى ويحب؟ تخير بين الحكم والحب. نريد مخابرة الحاكم. يعتذر مولاي الحاكم عن النظر اليوم في المظالم. لا لا، نريد مخابرة الحاكم. ينصرف عني أنا، ينكرني أنا، ويتركني لهزء النساء وسخرية الرذاء. هل ضاع جمالي هباء؟ هل ذهب سحري جفاء؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. ولكن ايه؟ الرجل بك يكون بدا كمن لذع، هلع ثم خشع، وضل في سحر الجمال محال ان ينصرف عنك محال. ممنون. وهكذا استرعى في نفس زكوان حقه وواجبه، فالحرص يغالبه والرغبة تداعبه والوعي لا يواكبه، ونعسانة انتشت حين عبر عن الإعجاب واضطرب أمامها أيام اضطراب حتى جف في حلقه اللعاب. ثم إذا أملها خاب حين انصرف عنها وغاب، فأصابها الروع والجزع وكاد قلبها أن ينخلع، فكيف ينتهي الصراع المجنون؟ أزكوان لحقه أم لواجبه يصون؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشق النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة العشرون بعد 128 من ليالي ألف ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.